على أخطائي، آسف على بركان أشوائي، آسف إني غصب عني كنت كتير على حبك لاقي، آسف لو على عمري أمنت، آسف ما جرحتكش وخنتك، كنت في نارك وطنك دارك، كنت في ليل الغربة مدينتك، اللي حبك يقوم أنا واللي كان موهوم أنا، كل جرح نار وأي ده كان خطأ مني أنا، اللي عاش مخدوع أنا واللي نهيت دموع أنا، لو حلوم حد النهاردة مش حلوم غيري أنا، أيام وسنين إخلاص وحنين ماشي ورامي القلب في حضني، عيون خيّنين أحضان سكاكين راجع شارب منهم حزنهم، أنا لو آسف آسف إني إني في يوم قربتك مني، كان إحساسي ببعدك عني ضلمة وعتمة ورعب وخوف، كنت أعيش لك ثانية بثانية، كنت بحس إن أنت الدنيا بيني وبين الناس التانية، حاجز عاجز فقد الشوف. لو على عمري أمنتك، آسف ما جرحتكش وخنتك، كنت في نارك وطنك دارك، كنت في ليل الغربة مدينتك، آسف سيبني أعيش في النهار أنا، سيبني أضيع وانهار أنا، سيبني جاهز أنسى امبارح وأنسى أحزاني أنا، أبقى مين أو إيه أنا، أبقى حبيبك ليه أنا، ده أنت عايز قلب جارح قلب غير قلبي أنا، إحساس كداب غدار قلاب، كل كلامك وهم وكذب، تعرف ايه انت عن الحب، انا لو اسف بتأسف لك، لو في حياتك كنت واقف لك، كنت كتير عمال بحلف لك اني حعيش العمر معاك، كان صعبان على قلبي خضوعك، كنت ملاكي وكنت قلوعك، كنت مصدق كل دموعك، كنت بحس ان انت ملاك، آسف جدا.